الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد، غير أن الفهم منكم بعيد، ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن في القرآن ما يلين الجلاميد، لو فهمه الصخر كأن الصخر يميد، كما أخبرك بإهلاك الملوك الصيد، وأعلمك أن الموت بالباب والوصيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن مواعظ القرآن تذيب الحديد، وللفهوم كل لحظة زجر جديد، وللقلوب النيرة كل يوم به عيد، غير أن الغافل يتلوه ولا يستفيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة كانت بداية لنقلنا لصلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من ساحة مسجد الشيخ بقرية طوخ الأقلام مركز السنبلوين بمحافظة الدقهلية. ويحضر معنا